شيطان رجع من تاني عايز ياخدني اوام ويا استنى يا قلبي ما تهمد مش بسهولة نمشي معاه بقى بعد ما شفنا الفرح ودقنا حلاوة طاعة الله نرجع من تاني نعاني ونصرخ من جوانا الله استنى يا قلبي بقى واتقنى واعرف طريقك رايح فين يا اما نار يا اما على جنة فبلاش تعيش فيها بوشين خليك مع الله كده واتهنى وبلاش تكل الدنيا سجين شيطاني رجع من تاني حل في عيني اي حرام وبصوت عالي قوي في وداني يقول هتعدي دي عادي يا مان ما هي كل الناس كده عايشة انت اللي هتعمل فيها تمام واتغر كأن الناس دي هتشفع لي او درع امان استنى يا قلبي بقى واتقنى اعرف طريقك رايح فين يا اما نار يا اما على جنة فبلاش تعيش فيها بوشين خليك مع الله كده واتقنى وبلاش تكل الدنيا